لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الوسطية: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يبدلون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفوا له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين سلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عذور لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يقرر لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وهذا المبحث هو أطول مبحث بحثه في هذا الكتاب النفيس. فقال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أننا نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. مرد هذا الباب إلى قال الله قال رسول الله، لا نتجاوز القرآن والحديث، هكذا كما قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. فهذا الباب توقيف، أي نقف به على قال الله قال رسول الله، فلا نثبت فيه شيئاً إلا بقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاءت دلالة الأسماء والصفات بهذه النصوص، أما الأسماء فلا وجه لإثباتها إلا بإثبات الدليل الصريح للاسم، وهو العزيز الحكيم. إذن من أسماء الله العزيز الحكيم، فلا وجه في إثبات الاسم من النصوص الشرعية إلا بدلالة صريحة على هذا الاسم. وأما الصفات فكانت دلالة النصوص عليها من أوجه ثلاثة: الوجه الأول الدليل الصريح أيضا في إثبات الصفة، وربك الغفور ذو الرحمة، أي صاحب الرحمة. الوجه الثاني ما يتضمنه الاسم من صفة، كما سنعرف في قواعد في الأسماء أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فكل اسم من أسماء الله يتضمن صفة. فاسم الله القدير يتضمن صفة إيش؟ القدرة. واسم الله العليم يتضمن صفة العلم. إذن نثبت الصفة من أسماء الله، وذلك أن أسماء الله أعلام وأوصاف. الوجه الثالث في إثبات الصفة التصريح بفعل أو وصف دال عليها، أي على الصفة، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. فصفة الاستواء صفة من صفات الله عز وجل دل عليها هذا الفعل، استوى يعني على واستقر، وهو من أدلة العلو. نعيدها. كذلك إنا من المجرمين منتقمون، فصفة الانتقام من المجرمين نأخذها من هذا الوصف المقيد، وصف مقيد انتقام من المجرمين، ولهذا ليس من أسماء الله المنتقم، لأن المنتقم ليست كمالا مطلقا، وأسماء الله كمال مطلق، كما سيأتي كل أسماء الله حسنى. منتقم من المجرمين، وبهذا نعرف الحديث الذي جاء في السنن وفيه ذكر المنتقم من أسماء الله أنه حديث لا يثبت، بل قال شيخ الإسلام باتفاق أهل المعرفة بالحديث أنه حديث لا يثبت. إذن لا نتجاوز القرآن والحديث في إثبات الأسماء والصفات، لكن إثبات الاسم بدليل صريح على إثباته والصفة من أوجه ثلاثة: إما بدليل صريح على إثبات الصفة، أو بما يتضمنه الاسم، أو بفعل أو وصف دال عليه. قال: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لاحظ، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات، مع السلامة من هذه المحذورات الأربع. يثبتون ما ورد في الكتاب والسنة مع السلامة من هذه المحذورات، من غير تحريف. التحريف التغيير، يعني تغيير المعنى، هذا الذي عليه أهل البدع. أهل السنة والجماعة ما يحرف، يثبتون من غير تحريف. قال الله الرحمن على العرش استوى، يعتقدون باستواء الله على العرش يعني العلو والاستقرار. يأتي أهل البدع والرحمن على العرش استولى، بدلوا، حرفوا الآية تتحدث عن الاستواء، وقالوا الآية بمعنى استولى. قال تعالى ويبقى وجه ربك، أهل السنة والجماعة يثبتون أن لله وجه، جاء أهل البدع قالوا الآية معناها الثواب، يعني ثواب ربك. حرفوا الوجه بمعنى إيش؟ بمعنى الثواب. فهذا تحريف، تغيير للآية عن إيش؟ عن المعنى. أهل السنة والجماعة يثبتون هذا الباب من غير تحريف، لكن المعطلة الذين عطلوا صفات الله يحرفون هذه النصوص عن معناها، فيقولون معنى الآية كذا، فيأتون بمعنى يحرفون فيه المعنى الثابت في القرآن والسنة. أهل السنة والجماعة يثبتون ما ورد كتاب السنة من غير ماذا؟ من غير تحريف. ولاحظ شيخ الإسلام تيمية عبر هنا بالتحريف ولم يعبر بالتأويل، يعني ممكن يقال من غير تأويل، لكن شيخ الإسلام تيمية كما أشرنا في اللقاء السابق أراد من هذه العقيدة، من هذا الكتاب، ألا يوجد عليه أي ملحف، وتحدى أهل البدع وأعطاهم مهلة 3 سنين، فعبر بالتحريف فهو أبلغ وأولى من التعبير بالتأويل من 3 أوجه. الوجه الأول أنه لفظ القرآن، يحرفون الكلمة عن مواضعه، فلا شك أن موافقة القرآن هو الأكمل. الوجه الثاني أن التأويل يأتي بمعنى التفسير، ولهذا التأويل ليس كله مذموما، منه المذموم ومنه الممدوح. فالتأويل بمعنى التفسير معنى يمدح عليه صاحبه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه إيش؟ التفسير. فإذا قلنا من غير تأويل قد ينصرف الذهن لهذا المعنى إيش؟ الصحيح. ولهذا التعبير بالتحريف أولى وأكمل. صرف اللفظ عن ظاهره إن دل عليه دليل فلا بأس به، وإن لم يدل عليه دليل فهذا هو الممنوع، وهذا هو التحريف المذموم. هذا الوجه الثالث، لجل التعبير بالتحريف هو الأكمل، لأنه صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل. ويبقى وجه ربك، قال ويبقى ثواب ربك، طيب أين الدليل؟ هل هذا التعبير يدل عليه دليل في الشرع أو في مقتضى اللغة أو حتى العرف؟ فهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، هكذا هوى تحكم، هذا التحريف المذموم. لكن قد يصرف اللفظ عن ظاهره بدليل فهذا لا شيء فيه، كما أشرنا في لقاء سابق. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، لا شك أن ظاهر الآية أن الاستعاذة بعد القراءة، لكن صرف اللفظ هذا عن ظاهره بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قد قامت الصلاة، ما معنى قد قامت الصلاة؟ يعني قرب قيام الصلاة. إلى الآن ما شرعنا نحن في الصلاة، فالواقع يبين أن هذا المقصود بالمعنى. فالشاهد أن عبارة من غير تحريف عبارة هي الأكمل في هذا المعنى. قال من غير تحريف ولا تعطيل. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الأسماء والصفات من غير تعطيل، والتعطيل هو الترك والتخلية، وبئر معطلة أي متروكة. فما يعطلون الله عن إثبات هذا الكمال الذي أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فيثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أثبت نفسه هذه الصفات، فلما نعطلها؟ عطلها هؤلاء المعطلة وهم أقسام، وسنأخذ قسما قسما ونذكر شبهتهم ورد عليها إن شاء الله في نهاية هذا الباب. فالمعطلة منهم من عطل الله عن صفاته إلا سبعا، وهم الأشاعرة، أثبتوا الأسماء وسبعا من الصفات فقط، وبقية الصفات عطلوا الله عنها فقط. قالوا الله يتصف بالعلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام، على أن تقرير بعض الصفات عندهم أيضا مخالف لما عليها السنة والجماعة، لكن أثبتوا هذه السبع صفات وما سواها قالوا لا نثبت، فعطلوا الله عن بقية الصفات، وسنذكر شبهتهم في ذلك إن شاء الله ورد عليها. هذا قسم من المعطلة. القسم الثاني المعتزلة، أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات، ما أثبتوا شيئا من الصفات. قالوا نثبت أن الله عليم سميع بس بلا علم بلا سمع، قدير بلا قدرة، وسنورد إن شاء الله أيضا ونذكر شبهتهم ورد عليها. شوف لاحظ المعطلة، كل فرقة تأتي أشد من التي قبلها. الأشاعرة أثبتوا سبعا من الصفات، جاءت المعطلة فنفت الصفات كلها، جاءت الجهمية ونفت الأسماء والصفات، قالوا لا نثبت لله أسماء ولا نثبت لله صفات. طبعا كل هذا النفي والتعطيل زعموا أنه تنزيه لله، زعموا أنه تنزيه لله عز وجل، فحتى ينزه الله ما يثبتون هذا الأمر. ولا شك أنهم فروا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، وهذا سنذكره إن شاء الله بالتفصيل في حينه. إذن من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لاحظ أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات من غير تكييف. تكييف ذكر كيفية الصفة بلا قيد، والتمثيل ذكر كيفية الصفة بقيد. ذكر كيفية الصفة يعني يقال استواء الله على العرش صفته كذا وكذا وكذا، يد الله صفتها كذا وكذا، وجه الله، فيكيف الصفة مطلقا بدون تقييد. الممثلة يكيفون الصفة بس بقيد، يقول يد الله مثل يد المخلوق، وجه الله مثل وجه المخلوق. أهل السنة والجماعة يثبتون ما ورد في كتاب السنة مع السلامة من هذين المحذورين، وسنذكر شبهة أيضا الممثلة والرد عليها إن شاء الله. فربنا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتكييف قول بلا علم، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. من قال لك هذه الكيفية؟ من أين أتيت بها؟ ذكر كيفية الصفة والعلم بها لا يكون إلا بواحد من ثلاثة أمور: إما أن يكون شاهدنا الله فعرفنا كيفية صفاته، أو الأمر الثاني شاهدنا نظيرا لله مثيلا لله، وقسنا هذا على الله فعرفنا كيفية الصفات. أو يكون الأمر الثالث أتانا الخبر الصادق أن كيفية صفات الله كذا وكذا. هل واحد من هذه الأمور الثلاثة موجود وحاصل وثابت؟ كلها منتفية. فلم نرى الله ولم نشاهد نظيرا لله ولم يأتي خبر صادق يبين لنا كيفية الصفة. ولهذا أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات من غير تكييف. ولاحظ من غير تكييف ليس معناه أن الصفة ما لها كيفية، وإنما من غير علم لنا بهذه الكيفية. لأن طرق العلم بهذه الكيفية منتفية معدومة، فلا يمكن نعلم بهذه الكيفية بدلالة السمع والعقل. السمع كما أشرت هذا قول بلا علم، ونهى الله عن ذلك، ولا تقف ما ليس لك بعلم. والعقل كما أشرت أن معرفة كيفية الصفة تكون عن طريق أمور ثلاثة، وكل هذه الأمور الثلاثة منتفية. إذن دل الشرع أو السمع، نفس العبارة عندما يقول دليل السمع يعني الشرع، دل السمع والعقل على عدم معرفتنا للكيفية. فالكيفية عند أهل السنة والجماعة لا تعلم، فنؤمن بهذه الصفات من غير تكييف ومن غير تمثيل، ما نمثل الله بخلقه. فالله نفى التمثيل وهو نقص في حق الله عز وجل. وعبر شيخ الإسلام بالتمثيل كما أشرت لأن هذه العقيدة حرص رحمه الله رحمة واسعة على أن ألفاظها وحروفها تكون دقيقة، فعبارة التمثيل أولى من عبارة التشبيه. أحيانا يحصل فيه تجوز من غير تشبيه، من غير تمثيل. أولا أن هذا موافق للقرآن، الله قال ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. وثانيا أنه ما من شيئين إلا وبينهما تشابه ولو من بعض الوجوه، ولولا هذا التشابه لما عرف معنى للكلام. فلما تقول من غير تشبيه قد يفهم منه نفي هذه الجزئية التي يفهم فيها الكلام. يعني عندما تقول أن الله عليم والمخلوق عليم، أن الله قدير والمخلوق قدير، أن الله سميع والمخلوق سميع، هناك تشابه من بعض الوجوه تفهم في الكلام معنى سميع، معنى قدير، معنى عليم. هذا التشابه لا يمكن أن يفهم الكلام إلا به، ولهذا التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه، أولى من التعبير بالتشبيه. فوجه التشابه حتى يفهم الكلام. يعني لو قال واحد قدير بمعنى سميع يصبح الكلام فيه ما فيه من عدم الوضوح والفهم. لا قدير معروف معنى قدير، وقدير المخلوق أيضا قدرة المخلوق، هذا له قدرة تليق به والله له قدرة تليق به. هذا الوجه من التشابه في الكلام هو الذي يجعل الكلام مفهوم. لولا هذا التشابه لما فهم الكلام. ولهذا لما نقول من غير تمثيل أولى من عبارة من غير تشبيه للوجهين السابقين. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة أن نثبت هذه الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لما جاء رجل الإمام مالك قال يا إمام، وهو في الدرس، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ تأثر الإمام مالك رحمه الله تأثرا كبيرا، وقال الاستواء معلوم، في رواية استواء غير مجهول، والكيف مجهول، وفي رواية الكيف غير معقول، يعني لا يمكن نحن نعقله. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، إني أراك مبتدعا أخرجوه من المكان. هذه قاعدة في كل ما ورد. الله له وجه، كيف وجه الله؟ الوجه معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. تبارك الذي بيده، اليد كيف هي يد الله؟ اليد معلومة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن هذا بدعة، وهكذا. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الصفات مع السلامة من هذه المحاذير الأربعة. قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شوف، ليس كمثله شيء، هذا نفي لماذا؟ للتمثيل والتكييف. وهو السميع البصير إثبات بلا تحريف ولا تعطيل، ولهذا نفي بلا تمثيل وإثبات بلا تعطيل. نفوا عن الله مماثة المخلوق، فنفي أهل السنة والجماعة بلا تمثيل، ما يمثلون الله بخلقه، وينزهون الله بإثبات ما ورد له من كمال من غير تعطيل، تنزيه بلا تعطيل. أهل البدع منهم من انطلق من تنزيه الله، لكن تنزيهه ترتب عليه التعطيل، أراد أن ينزه الله فوقع في عدم تنزيهه حيث نفى عنه كماله المطلق. فنفى عن الله الكمال المطلق في إثبات هذه الصفات، وهذا ليس تنزيها لله عز وجل. لهذا أهل السنة والجماعة هم الذين يعظمون الله وينزهون الله. وهذه الآية ميزان عنده، ليس كمثله شيء، نفي للتمثيل، وهو السميع البصير إثبات، فنفي بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه، ولله أسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون. شوف الإلحاد، الإلحاد في أسماء الله أنواع، إنكار وتعطيل هذه الأسماء وتضمن الصفات، هذا الإلحاد. من الإلحاد في أسماء الله أيضا تمثيل صفاته التي تضمنها هذه الأسماء بصفات المخلوق، هذا إلحاد. من الإلحاد بأسماء الله تسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه. النصارى قالوا الابن، سموا الله بالابن، والفلاسفة قالوا العلة الفاعلة، هذه أسماء لم يسمي الله بها نفسه، هذا من الإلحاد. من الإلحاد بأسماء الله أن نشتق من أسماء الله أسماء الأصنام، مثل العزة عندما قالوا أنها اشتقت من العزيز، واللات من الإله، هذا كله من الإلحاد. أهل السنة والجماعة ما يلحدون في أسمائه، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفى له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه، أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. فإذا أثبت الله له هذا الكمال، هذا الصفات، هو أعلم بنفسه وأعلم بغيره، وهو أصدق قيل، ومن أصدق من الله قيل. فإذا أثبت نفسه هذا الكمال كيف نحرف؟ فأهل البدع عندما حرفوا هذا الأمر خالفوا هذه الآيات وهذه النصوص، لأن الله عز وجل أثبتها لنفسه وهو أصدق قيلا وأعلم بنفسه وبغيره. إذن الأسماء والصفات، الأسماء لله عز وجل كلها حسنى، كلها بلغت في الكمال غاية ما يبلغ إليه الكمال، ولهذا قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى. الحسنى اسم تفضيل، لم يقل الله ولله الأسماء إيش الحسنة، لأنه فيه ما هو أحسن منها، لا قال ولله الأسماء الحسنى على وزن فعلى، يعني لا يوجد أحسن منها، بلغت في الكمال غاية ما يبلغ إليه الكمال. العليم اسم الله العليم، لم يسبق بجهل ولن يلحق بنسيان. شوف علم المخلوق محفوف بهاتين الآفتين، كل مخلوق علمه سبق بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الأصل فينا ماذا؟ الجهل. إذن علم المخلوق محفوف بهاتين الآفتين، جهل سابق ونسيان لاحق. إنما أنا بشر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نسيت فذكروا. لكن علم الله، لأن أسماء الله بلغت هذا الكمال العظيم، لا يسبق بجهل ولا يلحق بنسيان. علم الله لا يسبق بجهل، علمها عند ربي، علمها عند ربي. تتمت الآية فلا يضل ربي ولا ينسى. فلا يضل يجهل باعتبار ما سبق، ولا ينسى باعتبار ما يلحق، يعني أبدا وأزلا، أبدا باعتبار السابق وأزلا باعتبار اللاحق. فعلم الله كامل من كل وجه. إذن أسماء الله، إذن أسماء الله كلها حسنى، بلغت في الكمال غاية ما يبلغ إليه الكمال، ومن كمالها أنها أعلام وأوصاف. كل أسماء الله تتضمن صفات، وهذا من الكمال. أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعنى. عندما أقول العليم، السميع، البصير، القدير، الكريم، الرحيم، هذه أسماء الله أعلام. أعلام الرحيم هو العليم، العليم هو الحكيم، والسميع والبصير، كلها تدل على إيش؟ ذات واحدة. وهذه أعلام باعتبار دلالتها على ماذا؟ على الذات، ذات واحدة. وأوصاف باعتبار دلالتها على المعنى، فالعليم غير القدير بالمعنى، والقدير غير الحكيم بالمعنى. ولهذا هي بالاعتبار الأول مترادفة، وبالاعتبار الثاني متباينة. بالاعتبار الأول أعلام تدل على ذات واحدة فهي مترادفة، هذا هو هذا، هذا هو هذا، العليم هو القدير، والقدير هو الحكيم، فهي مترادفة. لكن بالاعتبار الثاني تدل على المعنى، هي متباينة مختلفة، لا كما تقوله المعتزلة أن أسماء الله مجرد أسماء لا تتضمن صفات، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، حكيم بلا حكمة، وإنما هي أعلام وأوصاف. أسماء الله، ولهذا كل اسم صفة ولا عكس. كل اسم صفة ولا عكس. فباب الصفات أوسع من باب إيش؟ من باب الأسماء. كل اسم من الأسماء لا يتضمن صفة، لكن هل كل صفة تضمن اسم؟ لا، في من الصفات ما ليست أسماء. وجاء ربك، الرحمن عرش استوى، ما نسمي الله الجائي، نسمي الله المستوي، لا. إذن أسماء الله أعلام أوصاف، فكل اسم صفة وليست كل صفة اسماء. فباب الأسماء، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، كما أن باب الأخبار أوسع من باب إيش؟ من باب الإنشاء. فأنت تخبر ولا تنشئ. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب، هو لم ينشئ اسم لله المطلب، المطلب ليس من أسماء الله، وإنما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اسم، أنه ابن عبد المطلب. فباب الأخبار أوسع من باب الإنشاء. أيضا هذه القاعدة في أفعال الله، فأنت أحيانا تعبر، وأحيانا تجد هذا في كتب المفسرين، سلط الله عز وجل عليهم جنده، سلط، هذه أنت تقرأها عبارة عادية، لكن هذا خبر، ما تنشئ أن الله هو المسلط وتبدأ تنشئ لله. وربما تسمع أحيانا عبارة من العامة مثلا، أتعبهم الله، الله غربلهم، الله أنهكهم، هذا باب الأخبار لما حصل مثلا لقوم من أقوام وعذبهم الله عز وجل. فباب الأخبار أوسع من باب إيش؟ من باب الإنشاء. أيضا من القواعد في الأسماء أن أسماء الله غير محصورة، أسماء الله لا حصر لها. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لاحظ، إذن أسماء الله غير محصورة. وما ورد في الحديث أن لله 99 اسما لا يدل على الحصر، وإنما يدل على أن هذه الأسماء 99 لها هذا الفضل، لها هذا الفضل. كما يقول القائل أنا عندي 1000 ريال أعددتها للصدقة، هل معنى هذا أنه ليس عنده إلا 1000 ريال؟ وإنما 1000 هذه لها هذا الأمر. إذن هذه من القواعد في الأسماء. من القواعد في الصفات أن صفات الله أيضا كلها كمال. قال تعالى ولله المثل الأعلى، ولم يقل لله المثل العالي، إذ أن العالي فيما هو إيش؟ في أعلى منه. لكن الله المثل يعني الوصف، ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى. مثل الجنة التي وعد المتقون يعني وصف الجنة، فالأعلى يعني بلغ صفات الله غاية ما يبلغ إليه الكمال. كل صفات الله عز وجل هكذا في هذا الكمال المطلق من كل وجه. هذه الصفات التي وردت في الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين، صفات مثبتة وصفات منفية، صفات ثبوتية وصفات منفية. والصفات الثبوتية أكثر في القرآن والسنة بكثير من الصفات المنفية، بل لا مقارنة بينها، لأن الإثبات أظهر في الكمال بخلاف النفي. ولهذا جاءت الصفات الثبوتية مفصلة تفصيلية، يعني ما هي مجملة، إنما الله سميع، الله بصير، الله حكيم، مفصلة. أما النفي جاء مجمل، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا. ما جاءت الصفات المنفية المفصلة إلا لبيان شيء معين. لما ادعوا لله ولد جاء النفي، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لأنه ادعي ذلك. لما قالوا أن الله خلق السماوات والأرض 6 أيام في اليوم السابع استراح، قال تعالى وما مسنا من لغوب، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني تعب. إذن جاءت الصفات المنفية هذه على سبيل التفصيل لمناسبة، وإلا فإن الصفات المنفية تأتي على سبيل الإجمال، وهذا هو أظهر في المدح والكمال. أنت عندما تريد أن تمدح رئيساً كبيراً مسؤولاً تنفي على سبيل الإجمال، أنت لا يوجد لك نظير. لكن لو أردت أن تنفي صفات سلبية قلت أنت لست جبانا، أنت لست ضعيفا، أنت لست سارقا، أنت هذا ما هو مدح. بخلاف الصفات الثبوتية كلما فصلت فيها أظهر بالكمال، أنت كريم، أنت حليم، أنت عندك قدرة، أنت عندك رحمة، أنت عندك مسامحة، عندك عفو، عندك هذا في كمال. ولهذا جاءت الصفات الثبوتية مفصلة في القرآن والسنة وكثيرة، بخلاف الصفات المنفية إنما جاءت مجملة إلا لمناسبة. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. الذاتية متعلقة بذات الله لا تنفك عنه بحال من الأحوال، متعلقة بذات الله ما تنفك عنه بحال من الأحوال، القدرة، العلم، الوجه، اليد، صفات ذاتية لا تنفك عن الله بحال من الأحوال. الفعلية متعلقة بمشيئة الله، إن شاء اتصف بها وإن شاء لم يتصف بها، لأنها متعلقة بإيش؟ بالمشيئة. الضحك، المجيء، السخط، الاستواء، هذه صفات فعلية، متى شاء اتصف بها ربه، وهي متعلقة هذه المشيئة مقترنة بالحكمة، فإذا اتصف الله بها كان الكمال في الاتصال بها، وإذا لم يتصف الله بها كان الكمال في عدم الاتصال بها. إذن الصفات الثبوتية تنقسم إلى إيش؟ ذاتية وفعلية. الذاتية متعلقة بذات الله لا تنفك عنه بحال الأحوال، والفعلية متعلقة إيش؟ بمشيئة الله، متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها. الذاتية تنقسم إلى قسمين، خبرية ومعنوية. خبرية ومعنوية. الخبرية لها ضابط، وهذا الضابط دقيق تنتبه له. قالوا مسماها بالنسبة إلينا، ما هو بالنسبة إلى الله، انتبه، مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء. لأن سنتكلم الآن عن كلمة بعض وجزء، فما نقول هذا في حق الله، لكن بالنسبة تقريب لهذه الصفات الخبرية مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء، يعني بعض منا، الوجه، الساق، اليد، الإصبع، العين، هذه صفات خبرية، ذاتية خبرية. القسم الثاني للذاتية صفات معنوية تدل على معنى، الحكمة، القدرة، الإرادة، هذه صفات ذاتية معنوية. أما الأولى ذاتية خبرية ما هي معنوية، كما يقول أهل البدع، اليد قالوا بمعنى القدرة، الوجه بمعنى الثواب، هذا جعلوها معنى. ولهذا الصفات الذاتية خبرية ومعنوية. طيب، أصل التقسيم قلنا صفات تنقسم إلى إيش؟ في الأصل ثبوتية ومنفية، تكلمنا عن الثبوتية. المنفية، الصفات المنفية اللي جاءت في القرآن، النوم، السنة، الغفلة، اللغوب، محصورة كما أشرت لمناسبة، لكنها تنفى مع إثبات كمال ضدها. انتبه، الله ما يغفل، وما ربك بغافل عما تعملون، لإثبات كمال قيوميته. الله ما يظلم، وما ربك بظلام العبيد، لإثبات كمال عدله. الله ما يعجز، وما كان الله ليعجزه من شيء، لإثبات كمال قدرته. إذن الصفات المنفية تنفى مع إثبات إيش؟ كمال الضد. لماذا؟ لماذا الصفات المنفية ننفيها مع إثبات كمال ضدها؟ لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. النفي المجرد عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون إيش؟ كمالا. فما تكون الصفات المنفية لمجرد النفي، وذلك أن النفي لا شيء، فالنفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ولأن النفي أحيانا قد يكون للعجز عن الشيء، يعني أحيانا تقول فلان لا يظلم الناس، وأنت ما تريد أن تمدح، تريد أن تذمه، لا يظلم لأنه عاجز أصلا، ضعيف، ما هو قادر. فأحيانا النفي للعجز عن الشيء، ولهذا ما يكون النفي كما يقول الشاعر في قبيلته: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. الواحد يقول هذا مدح وهو يذمهم، ولهذا صغرها قبيلة. لماذا لا يغدرون؟ لماذا لا يظلمون الناس؟ لأنهم ضعفاء، لأنهم عاجزون. ولهذا بعدين قال: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا سن الإغارة فرسانا وركبان، يعني ليت الله يبدلني بقوم غير. فأحيانا النفي يكون للعجز عن الشيء، ولهذا ما يكون النفي كمالا. وأحيانا النفي يكون لعدم القابلية، لعدم القابلية للشيء. يعني هل لو قلت الجدار لا يضرب أنت تمدح الجدار؟ لا تمدح الجدار. لماذا؟ لأن الجدار لا يقبل أصلا الظلم وعدم الظلم، فبالتالي النفي ليس مدحا إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد. ولهذا ننفي عن الله ما ورد نفيه مع إثبات كمال إيش؟ كمال ضده. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدوقون. شوف، صادقون معروفة، صادق في كلامك، ثم مصدوقون، هذه نفس عبارة عبد الله بن مسعود، عبارة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. بس هذه جمع وهذه مفردة. طيب الصادق في حديثه، طيب المصدوق هل هي نفس المعنى؟ ما معنى المصدوق؟ أحسنت. أحيانا آفة الخبر ليس بالمخبر، المخبر صادق، آفة الخبر في الطريق الذي وصل إلى المخبر. يعني ليست المشكلة في الخبر من حيث المخبر، فالمخبر صادق عنده، لكن الخبر كيف وصل له؟ فقد يكون الخبر وصل له كذبا أو عن طريق ضعيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، صادق فيما يقول، مصدوق فيما ينقل إليه. ولهذا قال المؤلف رحمه: ثم رسله صادقون مصدوقون، بخلاف الذين يقولون عليهم ما لا يعلم، فإما أنهم غير صادقين أو غير مصدوقين، إما تكون الآفة منهم أو الآفة من الطريق الذي وصل إليه. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات كما أشر. الصفات إما مثبتة فيجب إثباتها، وإما منفية فيجب نفيها، وإما لا مثبتة ولا منفية فيجب التوقف بها، لا نثبتها ولا ننفيها. مثل الجهة، الحيز، الحد، الجسم، العرض، الغرض، البعض، هذه الكلمات مبثوثة في كتب أهل البدع. لا نثبت لله كذا، لأنه لو أثبتنا كان جسما، لو أثبتنا هذا لكان الله في حد، لكان الله في حيز، لو أثبتنا هذا لكان الله عرضا متصف بالعرض، لو أثبتنا لله غرض. ولهذا يقول الله منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاد، يسمع الإنسان يقول ما شاء الله هذا تنزيه، وهو في الحقيقة تعطيل لله عن الأعراض، الصفات الفعلية عرضية متعلقة بالمشيئة تأتي وتذهب، قال هذا عرض. والغرض الحكمة، قال الله منزه عن الغرض، ويقصدون به الحكمة. والبعض الصفات الخبرية، الوجه والساق واليد والعين، قال الله منزه. فهم يقول الله منزه، هذه الكلمات ما موقف أهل السنة والجماعة منها؟ لا نثبتها ولا ننفيها، نتوقف فيها من حيث لفظها، من حيث اللفظ لا نثبت ولا ننفي. ما نقول الله له جسم أو ليس له جسم، ما نقول الله له عرض أو ليس له عرض، ما نقول الله له غرض أو ليس له غرض. لماذا؟ لأننا لو أثبتناها لربما فهم منها أو فهم منها ما لا يليق بالله عز وجل، ولو نفيناها لربما نفينا ما يليق بالله من المعنى الذي يليق بالله، ولهذا لا نثبتها لا ننفيها. ربما من يثبتها يقول بالأبعاض في حق الله عز وجل من حيث التنقص، ولهذا هذه العبارات ما نصف الله بها، من حيث أن الله أن لله بعض، ولهذا نستفصل عن معناه. من حيث اللفظ نتوقف، لكن من حيث المعنى نستفصل، وهذه سنذكرها في إيراد شبهات المعطلة. كيف يفهمون الصفات؟ قالوا لازم من هذا أن لله جسم، نبين ما المقصود بالجسم. طيب، إذن هذه الألفاظ من حيث اللفظ نتوقف فيها، من حيث المعنى نستفصل فيها. ماذا تقصد بالجسم؟ إن قال أقصد بالجسم جسم المعروف الجلد وما يحويه من من من من, من كبد وطحاء، نقول هذا المعنى منفي عن الله عز وجل. وإن قال أنا أقصد بالجسم ذات تليق بالله عز وجل، نقول هذا المعنى نثبت. ولهذا نحن احترزنا عن اللفظ، أي أهل السنة والجماعة، حتى لا يفهم ما لا يليق بالله نفيا أو إثباتا، نستفصل ماذا تقصد بالمعنى. إذا أثبتنا العلو قال لزم من أن يكون الله في حيز، في حد، أنت جعلته في جهة، في حد، يلزم أن يكون الله في جهة، في حد، في حيز، نقول ماذا تقصد بالحيز؟ اللفظ نحن نتوقف فيه، لا نثبته ولا ننفيه، حتى لا نقع في ما لا يقول الله إثباتا أو نفيا، لكن المعنى نستفصل ماذا تقصد أنت بالجهة؟ إن قصدت بالجهة جهة العلو لله عز وجل فهذا المعنى نثبته، وإن قصدت بالجهة أن الله ليس له جهة معينة كما تقول أشاعرة لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، قال لهم بعض أهل السنة جماعة لو قلنا لكم عرفوا لنا العدم ما وجدنا أحسن تعريف من هذا الذي قلت، ربكم معدوم، ربكم معدوم، هذا أحسن تعريف لكلمة العدم. ما هو العدم؟ لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا داخل العالم ولا خارج العالم، أنتم جعلتم ربكم معدوما. ولهذا نستفصل ماذا تقصد عندما نقول الرحمن على العرش استوى، أي على واستقر، قال لزم من هذا أن يكون الله محدودا، لزم أن يكون هذا في حيز، ماذا تقصد في حيز؟ أن قصدت في الحيز أن السماوات والأرض تحويه وتحده، نقول هذا المعنى باطل. وإن قصدت في حيز في حد أن الله في العلو وعلى عرش استوى، هذا المعنى حق ونثبته. إذن هذه الألفاظ التي لم ترد في الكتاب السنة لا نفيا ولا إثباتا، ما موقف أهل السنة والجماعة منها؟ هيا يا شباب، من حيث لفظها يتوقفوا لا إثباتا ولا نفيا، ومن حيث المعنى يستفصل، فما كان من حق قبلوه وما كان من باطل رفضوه وردوه. بقي عندنا صفات المقابلة. ورد من صفات الله عز وجل ما يتصف به مقابل صفة، مثل صفة الكيد والمكر والخداع والاستهزاء، الله عز وجل يتصف بها في مقابل من يتصف بها. يمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. فهذه الصفات تسمى صفات إيش؟ المقابلة، في مقابل يتصف بها. أهل البدع يسمونها صفات إيش؟ المشاكلة، يعني فقط شكل، ما نثبت لها المكر، ما نثبت لها خداع، هذا مجرد شاكلة الكلمة، هذه الكلمة وهي صفات المقابلة، الله يتصف بها في مقابل من يتصف بها. إذن الألفاظ تنقسم إلى أربعة أقسام، منها ما ورد إثباته فنثبته، منها ما ورد نفيه فننفيه، منها ما لم يرد إثباته ولا نفيه فنتوقف في لفظه ونستفصل في معناه، ومنها ما ورد في مقابل من يتصف بها فنثبتها على وجه المقابلة، أن الله يتصف بها في مقابل من يتصف بهذه الصفات. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أننا نثبت الله عز وجل ما أثبت لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أهل البدع عندما عطلوا الصفات وأتوا بمعاني حرف المعنى، قالوا كما أشرت اليد يعني القدرة، والوجه يعني الثواب، والاستواء يعني الاستعلاء يعني الاستيلاء، ولهذا ظنوا أنهم أعلم من السلف، لأنهم فهموا أن السلف يمرون هذه الصفات ولا يتحدثون عنها ولا يعرفون معناها، خلاص الرحمن عرش استوى استوى ولا تتحدث عن شيء، وهي جاءت بعض العبارات أمروها كما جاءت، يقصد السلف بذلك أمروها كما جاءت لا تحرفونها، ولهذا قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. فهموا من مذهب السلف أنه لا يفهم المعاني ويفوض المعنى، وهم يفوضون الكيفية ما يفوضون المعنى. تفويض المعنى يقول شيخ الإسلام من شر أقوال أهل البدع، يعني الرحمن عرش استوى إيش معناها؟ ما أعرف معناها، أنا أقرأ لفظها بس ما أدري معناها، وجاء ربك إيش معناها؟ ما أدري ما أدري ما أدري، المجيء هذا قد يكون ضحك، قد يكون ما أدري ما أدري عن معناها، أمرها كما جاءت. من الذي يتكلم بكلام لا يعرف معناه؟ مجنون أو صبي غير مميز. كلام الله، كلام الله ينزه عن هذا الأمر، لا يتكلم بكلام لا يعرف معناه إلا المجنون أو الغير مميز الصبي. نجعل كلام الله مثل هذا الكلام ونقول السلف لا يعرفون المعنى، ولهذا قالوا لا نحن نعرف المعنى، نحن نعرف المعنى، السلف يمرون الآية هكذا لا ونحن نعرف معناها، ولهذا مذهب السلف قالوا أسلم، يعني أسلم لكنك تمر الآية، لكن مذهب الخلف أعلم وأحكم. وفي الحقيقة مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. انظر مذهب الخلف ماذا ترتب عليه، شوف شوف إمام من أئمتهم أبو عبد الله الرازي ماذا يقول بعد ما تعب وخاض في هذا الباب، أنشد هذه الأبيات: نهاية إقدام العقول عقار، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وبعدين قال: لقد تأملت الطرق الكلامية، يعني كلام أهل البدع، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وانظر للمعاني الجويني ماذا يقول أيضا بعد مخاض مثله، ودخل في عالم التحريف. قال: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم، يعني أهل الإسلام، ودخلت في الذي نهوني عنه. أنت تدخل في باب مغلق، أنت تدخل في باب الكيفية، الكيفية مغلقة، الكيفية هناك حواجز لا يمكن تعرفها، كيفية صفات الله عز وجل وكيفية أفعال الله، هذا باب مغلق. أنت لم ترى الله ولم ترى نظيرا لله ولم يأتيك خبر، يأتيك خبر صادق بذلك، إذن هذا باب مغلق، هذا الباب فوق طاقتك. فإذا خضت هذا الباب الخسارة والوبال عليك. أنت أمام مخلوق لا تعرف كيفيته، فكيف بصفات الخالق؟ الروح من يعرف كيفيتها؟ الجنة ونعيمها مخلوقة، من يعرف كيفيتها؟ فكيف بصفات الخالق وأفعال الخالق؟ ولهذا عندما قال: وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نسبك، على عقيدة عجوز من عجائز نسبك. تقرأ القرآن إثبات تثبته ونفي تنفي، هذه عقيدة نسب يا جماعة، بوضوح بعلم بيقين برسوخ، ما دخلوا في علم الكلام وفي الخوض فيما نهينا عنه. لا يمكن ندرك كل صفات الله عز وجل وحقائق صفات الله، هذه فوق طاقتنا، هذه الصفات تتبع الموصوف، من يدرك ذات الله؟ والصفات تتبع الموصوف، فإذا كان ذات الله نحن لا يمكن ندرك كنها، فكذلك صفات الله لا يمكن ندرك كنها. وسيأتينا هذا البحث في ردود عليه، من البحث في الصفات فرع عن البحث في الذات. ولهذا أهل السنة والجماعة عقيدتهم منهجهم هو الحق هو العلم هو اليقين هو الرسوخ هو الطمأنينة هو الوسطية هو الحق الذي يثبت الإنسان عليه في هذه الحياة ويزداد نورا وعلما وبصيرة. وكلما تعلم الإنسان هذا المعتقد كلما ازداد بصيرة ونورا وعلما وثباتا وانشراحا في الصدر ورسوخا في العلم، رسوخ في العلم ثبات. وهذا المعتقد يبين فيه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب هذه العقيدة لأهل السنة والجماعة. لعلنا نقف إلى هنا ونستطرد إن شاء الله في لقائتنا القادمة. جزاكم الله خيرا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.